ما صحة هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه. هل من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده كالغيبة والسرقة يعتبر غير مسلم بناء على هذا الحديث أم ماذا؟ الجواب: هذا الحديث لا إشكال فيه، ولكن المقصود منه أن هذه الخصلة من الخصال أنها تؤثر في إسلامه، وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان وذكر الإسلام في القرآن، وجاء ذكرهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان حينما سأله جبريل عنها، وبين له أركان الإسلام أيضا. والإيمان تارة يذكر مطلقا عن الإسلام، وتارة يكون مقترنا بالإسلام، والإسلام تارة يذكر مطلقا عن الإيمان، وتارة يذكر مقرونا بالإيمان. فعندما يذكر الإيمان بمفرده أو يذكر الإسلام بمفرده، فإن كل واحد منهما متضمن للآخر. فإذا كان الإيمان مفردا فلا بد من وجود أعمال تصحح هذا الإيمان وتحققه، وإذا كان وإذا ذكر الإسلام مفردا فلا بد من وجود إيمان يكون شرطا في صحة أعمال الإسلام أو أعمال المسلم، لأن كل عمل لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة، لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة. وبناء على ذلك فإن الخصال المتفرقة التي توجد في القرآن وتوجد في السنة، سواء كانت هذه الخصال من باب الأوامر أو كانت من باب النواهي، فإذا كانت من باب الأوامر فإنها تزيد في إيمان الإنسان وتزيد في إسلامه، وعندما يترك هذا المأمور به على سبيل الوجوب ولا يكون معذورا عند الله في الترك، فإن هذا أيضا يكون نقصا في إيمانه وإسلامه. وفي حالة تركه لما حرم الله جل وعلا، سواء كان هذا الترك تركا عاما أو ترك جزئية من الجزئيات بعد القدرة عليها، تركها لوجه الله جل وعلا، فإن هذا زيادة في إيمانه وفي إسلامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبناء على ذلك، فالخصال الموجودة في القرآن والخصال الموجودة في السنة ما كان فيها من باب الأمر أو من باب المأمور به وعمله الإنسان، فإن هذا يزيد في إسلامه وإيمانه. وإذا كان من باب النواهي وتركه، فإنه أيضا يزيد في إيمانه وإسلامه. وما ذكر في هذا السؤال هو من هذا الباب، فقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا يقصد منه أن إذا توفرت جميع الخصال فيه مع هذه الخصلة، فإنه يكون مسلم إسلام كامل. ففيه إسلام كامل وفيه إسلام ناقص، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالجملة الثانية هذه: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذه الجملة ما تركت شيئا من أمور الشريعة، ذلك أنها مشتملة على الأوامر، فإن الذي يفعل الأوامر قد هجر تركها، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لا يجتمع معه، فهذا فقد هجرها، لأن من أدى الصلاة فقد هجر تركها، وهكذا سائر ما أمر الله جل وعلا به، وهكذا النواهي، فإن الإنسان إذا امتثل ما نهاه الله عنه وحرمه عليه فقد هجر هذا الشيء المحرم. فمن ترك شرب الخمر ترك اللواط، ترك الزنا، ترك السرقة، وهكذا سائر الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها فقد هجرها، فيكون مهاجر. لكن عندما يفعل الإنسان معصية من المعاصي تكون مؤثرة على إيمانه وعلى إسلامه، لكن هذه الأمور هي منقسمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان منافيا للأصل، وهذا هو الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، هذه منافية للأصل، هذه منافية للأصل، ومنها ما ينافي الكمال، وهذا هو الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر لا يغفر، بل إما أن يقتص من حسناته، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. أما الذي يموت على ما ينافي الأصل فإن هذا خالد مخلد في النار. والثالث ما كان من كبائر الذنوب إذا مات الإنسان عليه هو لا يخرج به عن الإسلام ولا يخرج به عن الإيمان، بمعنى أنه لا يحكم عليه بأنه خارج وأنه مرتد، ولكنه يخاف عليه. فإذا مات ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وبالله التوفيق.